أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم أعمى، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع إيه رؤساء القبائل بقى علشان يدعوهم ويقول لك فرصة، لو شيخ القبيلة ده أسلم القبيلة كلها إن شاء الله هتسلم، ففرصة العمر هو ده. وده طبعا أعمى مش شايف، فجاي قدام النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أيوة عبد الله، علمني يا رسول الله. طب استنى شوية خلينا مع دول، ما أنت معانا، فأي وقت أكلمك وأقول لك، دول فرصة اللي قاعدين معانا دول، هو مش شايف مش واخد باله. يا رسول الله علمني يا رسول الله، يا عم استنى شوية. نفسيته تعبت عشان أنا أعمى يعني مش عايز يبص لي يعني. يا الله شوف أعمى من فوق 7 سماوات ينزل الوحي. عبس النبي عليه الصلاة والسلام، استنى يا أخي شوية، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، اللي أنت قاعد معاهم دول عايز بتدعوهم دول بتوع القبائل، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. شوف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لأعمى. أعمى يعني تعبان، نفسيته تعبت كده، إن أنا عشان يزعل النبي منه ويقول أنت اللي جبت لنا الكلام وخليت الوحي ينزل وهيتقال إلى يوم القيامة، زي ما بتوع الجيش يقول لك أنت جبت لنا الملاحيظ، مين اللي جاب لنا الملحوظة دي؟ مين اللي فين اللي إيه؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقابله يقول له: أهلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي، ربنا عاتبني فيه بس ما يزعلش منه. عبد الله بن أم مكتوم أعمى واخد معاه راية وطالع معركة القادسية وراح نصب الراية وواقف. ايه ده؟ انت جاي تعمل ايه؟ الله، انت ألم ينزل الله عذرك؟ ليس على الأعمى حرج، انت أعمى ما انت شايف، ليس على الأعمى حرج، ألم ينزل الله عذرك؟ قال: أنا عارف. أمال طالع ليه؟ قال: أكثر المسلمين بسوادي. أعداء الله الفرس مش شايفين إن أنا أعمى، هيحسبوني من ضمن العدد فأنا كتر عددكم إن شاء الله. أديني واقف بالراية أهو. أكثر المسلمين بسوادي. كيف بسوادي؟ عند الله عز وجل، ربنا شايفني وبيديني الأجر والثواب. أعمى وطالع مش هعلق، رضي الله عنه وأرضاه. طيب هتبتدي بقى المعركة بسرعة جدا. كانت الميمنة عليها الهرمزان 30,000، الميسرة 40,000 عليها مهران ابن بهرام، القلب 30,000 عليه الجالينوس، المؤخرة 20,000 البيرزان. بس هنا بقى المشكلة في الفيلة، عندك في الميمنة 18 فيل وفي الميسرة 7 وفي القلب 18 فيل تاني. نصب الفرس راية كبيرة جدا 9 × 6، 9 متر × 6 متر، اسمها درافش كبيان، دي من جلد النمور، لو اتنصبت الراية دي يبقى يقول لك النصر على طول، قتال حتى النصر، هننتصر. نصبوها هم في معركة الجسر، تسمى القس الناطف أو القرقس أو المروحة، 30 شعبان سنة 13، وانتصر الفرس على المسلمين، وكانت المعركة الأولى والوحيدة والأخيرة اللي انتصر فيها الفرس على المسلمين. كان عدد الشهداء 4,000، منهم 2,000 غرقى زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت عشان ما نكررش. بس المسافة بين القادسية وبين الفرس 230 كيلو، دي خدها رستم في 4 شهور، عمال ايه يقدم مش عايز يروح رستم. لكن الفرس عملوا حركة ظريفة جدا جدا، سلاح الإشارة، عارفين سلاح الإشارة؟ عملوا ايه؟ لما كنت انت بتبعت واحد تكتب الجواب اللي انت عايز تبعته للفرس: يا فرس المسلمون تحركوا في الحتة الفلانية وكذا وكذا، نعمل ايه؟ امسك يلا خد دي اجري 230 كيلو. فكان بيوصلها في 3 ايام على الفرس، 3 ايام قبل ما يوصل، يديهم الجواب في القيادة في الفرس وياخد الرد ويرجع بيه تاني. الفرس عملوا حركة حلوة جدا جدا. ازاي بقى؟ جابوا 2000 راجل وعلى مسافة كل واحد يقف لغاية 230 كيلو، بحيث عايز تبلغ الرسالة. المسلمون عملوا كذا كذا كذا نعمل ايه؟ المسلمون عملوا كذا كذا نعمل ايه؟ المسلمون عملوا كذا كذا نعمل ايه؟ المسلمون عملوا كذا كذا نعمل ايه؟ توصل الرسالة في 4 ساعات في 230 كيلو بدل 3 ايام. كانت فكرة ذكية جدا جدا جدا. في 4 ساعات يجي لك الرد بدل 3 ايام. فكانوا حاطين 2000 راجل والمسافات بينهم يعني اسمعك، يعني انا دوب تسمع مني، ده يسمع يبلغ وده يسمع يبلغ يبلغ يبلغ يبلغ يبلغ، في 4 ساعات يجي الرد على طول. سبحان الله. فدي كانت سلاح الإشارة عند الفرس. يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص هيبتدي معركة القادسية بقى. فالحمد لله رب العالمين، بدأ بالآية الكريمة ينصح المسلمون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، سورة الأنبياء. قال الخطبة بتاعته وصلى بالجيش صلاة الظهر، ثم استقبل جنوده مكبرا، قال لهم بعد 4 تكبيرات الله أكبر الأولى، الله أكبر الثانية، الله أكبر الثالثة، خش على المعركة على طول. تم تعيين سيدنا خالد بن عرفطة ابن سعير، زي ما قلت لك ده في المعركة مكان سيدنا سعد بن أبي وقاص، لأنه مش قادر من عرق النسا اللي في رجله ومن الدمام اللي في المقعدة. وأمر سيدنا سعد بن أبي وقاص بتلاوة سورة القتال، سورة محمد، على الجيش علشان تبتدي المعركة. أبو محجن الثقفي، افتكر الاسم ده، أو من ثقيف، ده أو ده من ثقيف، المغيرة بن شعبة الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي، من ثقيف قبيلة ثقيف اللي رحلوا من النبي عليه السلام قبل الإسراء والمعراج وضربوه بالطوب ومرضوش يلتزم وكده. يعني أبو محجن الثقفي اعترض على تعيين خالد بن عرفطة ابن سعير، فحبسوا سيدنا سعد بن أبي وقاص سجن القلعة، قال يتحبس مدام معترض على ده احبسوه، فتربط بالسلاسل وتحط في سجن القلعة. ما حضرش أول يوم، بس جاي له قصة حولها لك دلوقتي. تبتدي التكبيرة الأولى الله أكبر، استعداد. التكبيرة الثانية المسواك الله أكبر. فبدأوا الصحابة إيه؟ يتسوكم. رستم واللي معاه بيبصهم بيعملوا إيه دول؟ قالوا بيسنوا سنانهم عشان هيجلونا، ده ناويين لنا. علامة تحشحشهم هذا؟ إيه ده اللي بيعملوه بالمسواك ده بيلف بسنانهم ده؟ قالوا لا لا ما تخافش، ده هو بتاع الصلاة، هما بيعملوا كده في الصلاة يعني. التكبيرة الثالثة المبارزة، كان زمان كده، كانت فيها شجاعة الحقيقة، إنك تطلع تبارز كده بالسيف العدو وبينك أو قدامك، وما فيش متر بينك وبينه. فبدأت المبارزة بسيدنا ربيعة ابن عثمان، قتل أول فارسي، الله أكبر كله كبر. سيدنا غالب ابن عبد الله الأسدي بارز هرمز، هرمز ده كان شخصية كبيرة جدا برضو، عندهم قائد كبير يعني، برزه وراح واخده أسير ووداه لسيدنا سعد بن أبي وقاص. طبعا ارتفعت معنويات المسلمين جدا جدا جدا جدا. الله الله على سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي، احبه جدا جدا واحب اخوه القعقاع ابن عمرو التميمي، القعقاع ابن عمرو التميمي. الله كان نفسي اسمي حد من اولادي القعقاع، انا سميت اسماء جميله كويسه يعني. وكان تاني كمان نفسي والله. المهم عاصم ابن عمرو التميمي بارز فارسي، فبيبارزه بالسيف. الفارسي عمل ايه؟ جري، دخل في جيش الفرس، هرب، راح داخل وراء سيدنا عاصم. تخيل الشجاعه، دخل وراه الغبار بقى والمعركه والتحت ها والفرسان واقفه. لما دخل وراه سبحان الله لقى فارس معاه بغل، بغله وعليها حاجات كده رابطها. فلما شاف الفارس ده شاف سيدنا عاصم جري، فراح سيدنا عاصم واخد الايه البغله دي باللي عليها، اتاري البغله دي فيها الاكل الغدا بتاع رستم، بعتن له الغدا يطفح. يخرب بيته مطرح مراح، كان عنده 80 سنة، الله يخرب بيته 80 سنة، تخيل. وكان ينط من الارض على ظهر الفرس، مش يحط رجله في السرج كده ويطلع، لا هوب هوب هوب جنب جنب كده على طول، هوب على ظهر الفرس وهو عنده 80 سنة. يا مسلمون يا اللي بتاكلوا فتة ومحشي، وهنا بقى الخرفان اللي بتيجي دي نايمة على وشها وعلى بطنها، دي أزية بالليل والله والله. تلاقي المسلم ما شاء الله حامل في الرابع والخامس واللي يحب النبي يزق يزق مين يا عم، ده الراجل بينط على ظهر الفرس. انا رحت نادي كمال الاجسام والله العظيم لما عرفت كده وانا بدرس الفتوحات دي من زمان يعني من كام سنه يعني التسعينات، والله رحت نادي كمال الاجسام. حتى نادينا في بلادنا يقول لك الله يا شيخ وجدي انت جاي تلعب حديد، قلت له اذا كان رستم بينط على ظهر الفرس وانتوا قاعدين تقولوا اللي يحب النبي يزق، لا ما ينفعش الكلام ده. فدخل جاب الاكل بتاع رستم وراح موديه لسيدنا سعد بن ابي وقاص، خد يا سيدنا سعد تقسم لغيرك، جايبينه له عشان يطفح، خدوا بقى الاكل ده ليك انت. قال لا والله انت اللي تاكله ما دام انت اللي خدته. كان في المعركه سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، ده من اليمن، عمرو بن معدي كرب الزبيدي ده كان ضخم جدا جدا. تخيل سيدنا عمرو ده ايه، يقف يفتح رجله فيجيبوا له الفرس، الفرس يخش يروح قاعد عليه، خلص يروح يقف الفرس يمشي. تتخيل كان عامل ازاي، رجله بتجرجر فلازم يشيلها من فوق ما يقدرش، كان ضخم جدا عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه وارضاه. واحد فارسي قال بيرميه بالفاس بيرميه بسهم بيرمي سيدنا عمرو بسهم، فلت منه راح رايح له، تعالى قال ترميني بسهم، راح واخده كده ومقعده بين ايديه كده وجاب السيف بتاعه وراح دبحه. وطبعا الفرس بيقول لك النهار اسود ده بيحشحشوا هيتحشحشوا بسنانهم بيسنوا سنانهم وبيذبحوا بالسيف، اروح منهم فين دول؟ اول ما ذبحوا قال هكذا فاصنعوا بهم كله من ده، اللي يلاقي واحد منهم اذبح على طول خلص. قلنا يا ابا ثور من يستطيع ان يفعل كما تفعل؟ لا مش كل واحد، انت ما شاء الله عليك يعني. المهم سبحان الله العظيم بعد المبارزة ارتفعت طبعا معنويات المسلمين جدا جدا جدا جدا جدا، بدأت المعركة بالرابعة بقى، هو حتى الفرس ما استنوش التكبيرة الرابعة وبدأوا على طول بالهجوم على قطاع بجيلة وكندة. تخيل 52 ألف مقاتل فارسي وتسع فيلة بقيادة الهرمزان والجالينوس كله على قطاع بجيلة وكندة عشان يعملوا فيهم ايه، لو دخلوا فيهم هيدخلوا بقى في جيش الاسلامي يعني كأنك دخلت في النص هتضرب المجنبات بقى اليمين والشمال. فأمر سيدنا سعد بن أبي وقاص طليحة بن خويلد الأسدي، هو ده بألف معلش هو ارتد قبل كده، ارتد عن الإسلام وأسلم ورجع تاني كويس الحمد لله، هو ده اللي كان قتل سيدنا عكاشة بن محصن، سبقك بها عكاشة، قتل سيدنا عكاشة بن محصن كان قتل اثنين عكاشة بن محصن والتاني اللي كان في غزوة مؤتة اللي قال له يا أبا سليمان خذ الراية فوالله ما أخذتها إلا لك. المهم فسيدنا عمر بن الخطاب بعد كده لما كان يشوفه زعل منه وبعد ما ارتد ورجع تاني على الإسلام فبيقول له كيف أرضى عنك وقد قتلت الصالحين؟ قال الحمد لله الذي أكرمهما بيدي ولم يهني بأيديهما، الحمد لله أنا موتهم دخلتهم الجنة وإلا كان هم لو موتوني كنت هبقى في جهنم. ده معلش أنا هو كان ارتد ورجع تاني لكن ما شاء الله عمل والله أدوار كبيرة جدا جدا جدا طليحة بن خويلد الأسدي ده. فأمروا سيدنا سعد بن أبي وقاص لما هو أسدي من قبيلة أسد وقبيلة أسد كانوا 3000 استشهد منهم 500، 3000 استشهد منهم 500 لكن والله ما شاء الله عليهم ثبتوا تمام يعني قدام 52,000 دول وتسع فيلة دول. حتى سيدنا طليحة ده قاتل أحد الفرس فقتلوا فورا، راحوا الفرس على طول مزودين الأعداد. الحمد لله رب العالمين ثبت المسلمون في اليوم ده لكن 2500 شهيد. اليوم ده أول يوم في القادسية بيسموه يوم أسد قبيلة أسد اللي استشهد منها 500 دي، لأنها ثبتت تمام يعني. وطبعا كان تقتيل جامد جامد جدا جدا، وحرب يعني قوية يعني. أنا قلت لك استشهد من المسلمين 2500 في اليوم ده، عدد شهداء المسلمين كلهم 8500، 2500 استشهدوا. مين بقى اللي كانت واقفة جنب سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ مراته مين؟ سلمة بنت حفص التميمية اللي كان متجوزها المثنى بن حارثة الشيباني لما استشهد، وكان سيدنا سعد جه قرى الوصية بتاعته واستناها لغاية ما انتهت عدتها ثم تزوجها. فهي واقفة جنب سيدنا سعد وبتقول: ومثنياه ولا مثنى للحرب اليوم. لما شافت الضرب في المسلمين جنب، طب ليه بتقولي الكلام ده يعني؟ وكان سيدنا سعد جنبها يعني بتنادي على جوزها اللي استشهد: فينك يا مثنى؟ فين جوز المثنى؟ ومثنياه ولا مثنى للحرب اليوم. فسيدنا سعد ضربها ضربة كده خفيفة وقال: وأين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى؟ قالت: أجبنا وغيرة. أنت بتضربني ليه؟ أجبنا وغيرة؟ أنت بتغير عشان أنا قلت اسم المثنى جوزي يعني؟ أجبنا وغيرة؟ لا، طب هو مش جبان، مين قال أنك أنت تقولي عليه جبان؟ علشان ما نزلش معركة يعني. طب أنت شايفاني، شايف أن أنا عندي عرق النساء وعندي الدمامل في المقعدة. فقالت: أجبنا وغيرة؟ فقال: والله لا يعذرني اليوم أحد إن أنت لم تعذريني وأنت ترين ما بي. أنت تقولي عليا كده، تقولي جبن، أنا جبان؟ وما الناس هتقول عليا إيه إذا كانت مراتي بتقول عليا كده؟ فالحقيقة درس كبير جدا جدا للأخوات إن الأخت تاخد بالها من كلامها وما تجيبش سيرة رجال قدام جوزها، ولا أنت برضو تجيب سيرة نساء قدام مراتك. عايز تشكر؟ شكر في مراتك يعني، ما تجيش تقعد قدام مراتك وتقول لها: والله زوجة الأخ فلان ده الله أكبر عليها، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ما يا حم يا حاجة الله يكرمك، مراتك قاعدة. قول لها: والله الله أكبر عليك ما شاء الله، ده أنت اللي فيهم والباقي كلهم رجالة. وفعلا صح كده، لأن هي الباقي كله رجالة ما دام هي واحدة يعني. لكن ما تشكرش في واحدة قدام مراتك، ولا هي تشكر في راجل قدامك. أنا ما مراتي تقعد تشكر في راجل قدامي، طبعا بغير، أنا راجل برضو فينا غيرة كده يعني. أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص بدفن الشهداء 2500، وانتهى أول يوم، يوم إيه؟ أرماث. بالليل بقى جم أولاد ستنا الخنساء، أربعة جم عيالها الأربعة. على فكرة عيالها دول استشهدوا كلهم، كلهم استشهدوا. تاني يوم بقى جم سلموا عليها وبتاع، تمام. نصبح عليها يوم الجمعة، احنا بدأنا الخميس أرماث، يوم الجمعة أغواث، أغواث بسموها ليلة السواد. عدد شهداء المسلمين كان بقى 2000، وكان امبارح كام يوم الخميس؟ 2500، بقى كده ايه؟ 4500، هيبقى آخر يوم 3500، يبقوا 8000 وإيه؟ 8500. وعدد اللي ماتوا في طيس من الفرس 10000. الحمد لله، هنا بقى من فضل الله يوم الجمعة وصل المدد اللي جاي من سيدنا عمر بن الخطاب لما قال لهم: تعالوا من الشام، تعالوا من الشام على الفرس. الفرس اللي هي إيران وعراق النهاردة، اللي تعتبر في الشمال الشرقي دي، والشام هناك فوق في الشمال الغربي، الشام، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان. فالجيش اللي كان راح بيه سيدنا خالد بن الوليد إلى الشام كان 10000، والحمد لله انتصروا هناك، ومعركة أجندين ومعركة اليرموك كلها فتوحات الشام هناك. الحمد لله رب العالمين، الجيش جاي 6000 بقيادة سيدنا هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، هاشم المرقال اللي كان عنده 19 سنة وكان كريم العين، كان في عين منه من عينيه رايحة يعني، ده بناخد عن سيدنا سعد بن أبي وقاص. فاكر هاشم ده؟ احنا ما قلناهوش، ما قلناش ده. دي جاية في صابات، مظلم صابات، كتائب بوران هناك. بوران دي أخت عمة يزدجرد، بوران وأزر مدخت، كان عندهم كتائب اسمها كتائب بوران، عبارة عن شحطة كده، كل يوم لهم نشيد، كل يوم يقول: لا يزول ملك فارس ما دمنا أحياء، لا يزول ملك فارس ما دمنا أحياء. وكان عندهم أسد اسمه المقرط، لما كان يجوع يجوعوه يومين ثلاثة يدوله عبد يأكله يفترسه، فكان أسد الله ليوريك. لما دخل المسلمون بقيادة هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص هاشم المرقال ده أطلقوا الأسد، اسمها مظلم من كتر الشجر ما هو مغطي على الشمس، مظلم صابات. لما أطلقوا الأسد على سيدنا هاشم واللي موجودين معاه في صابات اللي بعد كده هتبقى بهرسير، وهتفتح بقى صابات بهرسير أسبانير درز نيزان طيصفون سلوقية ماخوذة، المدائن السبعة دي كانت مبنية 5000 كلها اتفتحت الحمد لله. عشان كده الفرس دلوقتي إيران حاقدين علينا وعايزين يرجعوا الملك بتاعهم تاني، يقول لك انتوا اللي خدتوا مننا الملك. قال طبعا كنا مسلمون وانتوا اسلمتوا وقلتوا مسلمون. اطلقوا عليه الاسد فيعمل ايه؟ جاب الرمح بتاعه تناه واستعد، فاول ما شاف الاسد بيلم ايده مع رجله معناه انه هيقفز. في اللحظه اللي قفز فيها الاسد في الهواء ساب الرمح بتاعه سيدنا هاشم، التقيا الاثنين في الهواء، وسيدنا هاشم على الاسد دب بالسيف، نزل الاسد على الارض لسه ما ماتش، راح ضربه على بالسيف تاني فقضى عليه، فكبر المسلمون وقالوا قتل اسد الاسلام اسد الفرس. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما جه قالوا له ابن اخوك عمل كذا كذا كذا، قال له فين السيف بتاعك؟ سماه المنون وقال انا اقبل راسك، مع انه ابن اخوه، فقبل يد سيدنا سعد بن ابي وقاص. ده هاشم بن عتبه بن الملقار ابن المرقال ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، وصلوا معاه 6000. كان على المقدمة بقى بال6000 دول، خلي بالك اللي جايين بقى مدد دول، الله أكبر، القعقاع ابن عمرو التميمي صوته في المعركة ب1000، قيس بن مشكوح المرادي، الهزهاز بن عمرو العجلي، أنس بن عباس السلمي، الله أكبر، دول جايين على المقدمة، وده الميمنة وده الميسرة وده المؤخرة. سيدنا القعقاع ابن عمرو جاي فخاف انه يوصل متاخر، هتكون المعركه خلصت، فحب انه يستعجل يقدم قدام الجيش شويه ويجري شويه عبال الجيش ما ايه ما يجي ويحصله، فكانت دي ما شاء الله يعني. راح مطلع 1000 فارس من ال6000 دول اللي جايين معاه، يلا يا اخوانا نجري بسرعه شويه، اجروا بسرعه، وجريوا على طول. بس عمل حركه جميله قوي قوي، او كان يوم الجمعه الكلام ده، 100 مفرزه كل مفرزه 10 وراح موقفهم خلف الجيش، ها، وبعد الصبح كده يا دوب النهار بيشقشق كده كل 10 من دول يخشهم بس يعملوا تراب. فاكر الفكره دي؟ الله اكبر، خالد بن الوليد في مؤته في جمادى الاولى سنه 8 لما 7 يوم في القتال رجع الكتيبه دي وقسمها، نفس الحركه، خشوا واعملوا تراب كتير وقولوا الله اكبر الله اكبر، واحنا نقول يا الله اكبر، يعني ايه احنا جينا اهو جاي الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه، قال يعني في ايه مدد جامد كتير. 100 مره يحصل كده بس هم كلهم 10 10 10 10 10 ها، عشان ال1000 دول. فارتفعت معنويات المسلمين جدا جدا جدا، ووصل القعقاع ابن عمرو التميمي فكبر المسلمون وجاب يستعرض قدام الجيش يوم الجمعه. يوم الجمعة اللي كان يوم الخميس طبعا قلت لك 2500، وكانت صعبة قوي. ليه؟ الفيلة كانت حاجة الله لا يوريك، بص الفيلة دي عاملينها ازاي، الله يخرب بيوتهم، كل فيل حاطين له تابوت من هنا كده دكة وهنا دكة، والدكة دي تبص كده والدكة دي تبص كده، الدكة دي عليها 10 و10، وكل 10 يعني قد راس الفيل وزلمته هنا كده، 10 دول بصين هنا والعشرة التانيين ورا، كل واحد من 10 معاه رمح، الفيل داخل زي الدبابة كده، ها، اللي معاهم الرماح دول 10 اللي فوق يغزوا المسلمين من فوق. فطبعا ما تقدر تقرب من الفيلة دي، هتعمل لها ايه الفيلة دي؟ انت بتبعد عنها والغز جاي لك من فوق 10 و10. فكانت فكرة جميلة جدا جدا جدا جدا، نعمل ايه؟ قال لك يطلعوا مجموعة من المسلمين ورا الفيل وبالسيوف يقطعوا الحبال اللي ماسكة الدكة اللي فوق دي، فلما الحبال تتقطع وب دب هنا وب دب خلاص كده الحمد لله ما حدش هيغزنا، هيبقى مشكلتنا دلوقتي الايه؟ الفيل جاية بقى ان شاء الله تاني يوم بالفكرة الجميلة اول اللي عملها سيدنا القعقاع. المهم ان اول ما وصل القعقاع ابن عمرو التميمي كبر وكبر المسلمون معاه، طلب المبارزة، من يبارز؟ تعرف مين يطلع له؟ لا إله إلا الله. به من جاذويه، فاكره اللي كان يقطب حجبه كده، ده يقول لك عامل زي التندة كده فوق عينه. به من جاذويه اللي كان قتل في معركة الجسر سيدنا عبيدة ابن مسعود الثقفي، أبو عبيدة ابن مسعود الثقفي اللي وقف قدام الفيل وأيها الناس إني حامل على هذا المخلوق، فإن قتلت فأنا أمركم وإن قتلني بقى ابني وهب مالك لغاية أخوه كمان، ده اللي كان قتله بقى به من جاذويه. فصرخ سيدنا القعقاع من أنت؟ قال به من جاذويه. قال يا لثارات يا لثارات أبو عبيدة، فاكر أبو عبيدة اللي أنت قتلته في معركة الجسر 23 شعبان سنة 13، يا لثارات أبو عبيدة، هوب يبارز يبارز يبارز، طاخ راح مطير دماغه، الله أكبر، وهو لسه واصل من الشام، وده به من جاذويه. فالفرس طبعا انهارت معنوياتهم تماما وارتفعت معنويات المسلمين الحمد لله رب العالمين. هوبا كمان مين تاني؟ من يبارز؟ يطلع له تاني الجالينوس، شيل طير رقبته، خرج اسنان من الفرس، البيرزان قائد المؤخرة اللي كان فيه 24,000، والبندوان، البيرزان والبندوان، خرج مع القعقاع ابن عمرو التميمي الحارث ابن ظبيان التميمي من بني تميم برضه. قتل القعقاع البيرزان وقطع راسه من فضل الله، والحارث ابن ظبيان قتل البندوان، كده تعتبر قادة الفرس ايه يعني، خلاص الحمد لله ارتفعت معنويات المسلمين من يوم الخميس اللي فات ده امبارح اللي كان فيه 2500 ده. خرج فارس من فرسان الفرس يطلب المبارزة، فخرج له سيدنا علباء ابن جحش العجلي، علباء ابن جحش العجلي، فبرزوا قتلوا سيدنا علباء، بس هو يعني لما خد الضربة بيموت، يدوب السيف بتاعه لحق بطن سيدنا علباء فقطع بطنه، فاندلقت أمعاؤه، أمعاؤه طلعت بره، فقعد يجمع فيها، طبعا الأملاء مزفلطة مش استشهد هو يعني، حتى لقى واحد معدي من المسلمين قال يا هذا أعني على بطني اجمع معايا الأمعاء دي. وبعدين سبحان الله يقول أرجو بها من الله ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة. خرج واحد تاني، فخرج عليه واحد اسمه الأعرف ابن الأعلم العقيلي قتله، خرج واحد تاني من الفرس قتله برضه الأعرف ابن الأعلم العقيلي، هنا بقى خان الفرس شرف الايه شرف القتال، وراح مطلعين مجموعه كبيره جدا جدا عليه. لما طلعت المجموعه كبيره جدا جدا قبضوا عليه، هيعمل ايه؟ معهوش سلاح، فبص في الارض، اتصرف معاك ربنا سبحانه وتعالى، راح ماشك تراب وبف ومعفر في وشهم، عبال ما يشوفوا ايه التراب كان جري الحمد لله وفلت منهم ووصل عند ايه عند المسلمين من فضل الله تبارك وتعالى. هنا كنت عايز أقول لك على موقف جميل جدا جدا جدا، أحد المسلمين شبر بن علقمة، شبر بن علقمة كان قصير وطلب المبارزة، هو عشان قصير وعلى قد حاله كده طلع له واحد من بتوع الفرس الله يوريك زي الحمار كده ضخم فيل كده كبير قوي قوي قوي سبحان الله، وهو نازل بتاع الفرس ده عشان الفرس بتاعه ما يروحش ويضيع، فراح رابط حزام على وسطه وربطه بالفرس بتاعه ونزل بقى عشان ايه يواجه شبر بن علقمة ده، فطبعا يعني ضخم جدا جدا، فضرب بالسيف طير السيف بتاع شبر بن علقمة وبرك عليه وطلع الخنجر بتاعه عشان يذبحه، سبحانك يا ربي، هو الله بقى دي في اللحظة دي الفرس بتاعه ايه اتحرك، فلما الفرس اتحرك شده راح واقع على ايه على ظهره، راح بارك عليه مين؟ شبر بن علقمة، مخلص عليه من فضل الله تبارك وتعالى، فكان ده يعني فضل من الله تبارك وتعالى. ده تاني يوم، تاني يوم بقى خدوا هم الفيلة اختفت الفيلة من يوم الجمعة عشان يصلحوا التوابيت اللي بيحطوها عليه، اتقطعت الحبال بتاعتها، فاختفت الحمد لله رب العالمين الفيلة من فضل الله تبارك وتعالى. سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي عمل حركة جميلة جدا جدا جدا عشان يخوف بيها الخيل بتاعة الفرس. يعمل ايه؟ فكر بسرعة، عايزين نعمل حاجة مع المجرمين دول. راح جايب قماش زي الشرابات اللي احنا بنلبسها دي، الشراب ساكس ده الجورة، وراح ملبس بتاع القماش الاسود ده للجمال، الجمل، بحيث بس ايه عينه بس اللي تبان الجمل، لكن كل الايه كل دماغه سودة، والجمل طبعا ما بيمشي بيعمل كده جمل، فتخيل انت بقى ايه سواد بيعمل كده، حاجة ترعب مش تخوف. فالخيل تفزع، ايه المناظر دي، سواد بيعمل كده واخد بالك، فترمي اللي عليها. الحمد لله رب العالمين نجحت فكرة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي في برقعة الجمال، برقع الجمال، عمل لها الايه البرقع ده بحيث ان شكلها ايه يخوف. في اليوم ده بسرعة جدا عشان نختم النهاردة، كنت والله كان نفسي اخلص سعد بن ابي وقاص، وجايب معايا طلحة بن عبيد الله، وكنا هنبدا فيه بس مش لسه برضه، معلش نديهم حقهم. انا قلت لك ابو محجن الثقفي كان محبوس في القلعة وسامع هو صوت المعركة يوم الخميس، ما حضرش، يوم الجمعة قعد يبكي عايز يحضر المعركة، وعمل شعر، قعد يقول شعر، انا قاعد هنا والمعركة شغالة وازاي، طب ليه يا سعد تعمل فيها كده، طب افرض انا غلطت مش عارف ايه. مين اللي سمع الشعر ده وسمع الكلام بتاعه والبكاء؟ ستنا سلمى بنت حفص التميمية زوجة سيدنا سعد ابن ابي وقاص مراته. فراحت في القلعة، مالك يا محجن؟ قال لا يرضيك كده برضو، طب يعني كذا، وسيدنا سعد يعمل فيها كده، انا نفسي احضر المعركة، هل لي من اتفاق معك؟ تتفق معايا على اتفاق؟ والله العظيم وبوعد وبشرف، يعني فك القيد بتاعي وسيبيني انزل في المعركة، يمكن اموت شهيد، وان ربنا سهل وما متش هرجع تاني، هحط ايدك في الكلبشات واخش السجن، ولكن حد عرف وتديني فرصة، ايه رأيك؟ انت عارف المرأة ضعيفة، هو نفسه بقى وبيبكي، ارجوكي ارجوكي ربنا هيكرمك والله وهتاخد الثواب، بدل ما انا قاعد كده اساعد المسلمين حتى، هو ما شاء الله عليه في القتال يعني. قالت له طب وعد؟ قال لها وعد، والله وعد، ان استشهدت خلاص، لكن ان كنت حي هرجع ادخل السجن واحط الكلبشات في ايدي. قالت له خلاص فكيني، فكته. قال لها طب ممكن اطلب طلب تاني؟ قالت له ايه؟ قال لها الفرس بتاع سيدنا سعد بن ابي وقاص، الفرس بتاعه اسمه بلقاء، بدل ما هو موجود هنا كده وسيدنا سعد ما بيقاتلش عليه لانه مش قادر يقعد ولا قادر يقف زي ما قلنا، ممكن بس استعير الفرس بتاعه، لان الفرس بتاعه الله اكبر عليه، واول ما هخلص هحطه برضه في مكانه كده واروح داخل على طول السجن وحاطط ايدي في الكلبشات دي. ما اقدرش بقى علشان سيدنا سعد، معلش الله يكرمك خلاص بقى يلا توكلي على الله، هوب وراح راكب بتاع سيدنا سعد ونزل في المعركه بقى سخن بقى، ما حضرش امبارح وما شاء الله تمام بقى، وهب بالفرس تك تك تك تك وقاتله. أخوك سعد بن أبي وقاص فوق في حصن قديس بيبص على المعركة، قال الله أكبر مين الفارس ده، ما هو ملسم عشان ما حدش يشوف، الله أكبر مين ده، والله الطعن طعن أبي محجن والضبر ضبر البلقاء، ما حدش بيقاتل بالطريقة دي لأبو محجن، بس أبو محجن في السجن، وبعدين فيش فرس يعمل كده للفرس بتاعي البلقاء، والله لولا أن أبا محجن في محبسه لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء، لكن هم كده صحيح. سبحان الله، أول ما المعركة في اليوم ده خلص يوم الجمعة راح راجع فعلا أبو محجن الثقافي، لا المسلم لما بيفي بيقول كلمة لازم يفي بيها، وراح داخل حاطط الفرس بتاع سيدنا سعد وراح داخل في المحبس وراح رابط نفسه بالكلبشات. سيدنا سعد شك، انا قلت لك الضبر ضرب، لا يعني ضرب ضرب ابي محجن والضبر ضبر البلقاء، فراح رايح على الفرس بتاعه بيحط ايده على صدره، قال لك هو هو، وما دام هو يبقى هو، راح رايح على طول على فين؟ على السجن. لقاه موجود. ايه اللي حصل؟ قال له اللي حصل كده، معلش سامحني بقى وارجوك يعني، خلاص بقى يعني. قال له خلاص عفينا، عفينا عنك الحمد لله، توكل على الله وانزل بقى معانا في الايه، في المعركه. هنخش على يوم السبت بقى، وبعدين يوم الحد اللي حصل فيه النصر. معلش نتوقف ان شاء الله ونستكمل يوم الخميس القادم باذن الله. حياكم الله، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.